بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في فضل العيادة على وضوء. قال: باب في فضل العيادة على وضوء. ثم ذكر أولى تلك الروايات، وكانت رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت: يا أبا حمزة، وما الخريف؟ قال: العام. وكانت الرواية الثانية رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. كذلك أيضا ذكر رواية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، ولم يذكر الخريف. وأيضا في رواية أخرى قال: وكان نافع غلام الحسن ابن علي قال: جاء أبو موسى إلى الحسن ابن علي يعود. فذكر في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذه المنة من الله تبارك وتعالى، أن عائد المريض يخرج معه 70,000 ملك، وأن العيادة سواء كانت صباحا أو مساء ليس لها وقت محدد، ولكن قلنا بنتخير الوقت الذي يتناسب مع المريض ومع بيته، نتناسب نختار التوقيت في عيادة المريض، التوقيت الذي يتناسب مع المريض. قلنا حتى لا نحدث أي نوع من أنواع المشقة لا على أهل بيت المريض ولا على المريض، وبالتالي نتخير الوقت الذي من خلاله نعود المريض ونحقق هذه العبادة، وفي المقابل لا نحقق أي لون من ألوان المشقة لا على المريض ولا على أهله. وبالتالي ذكر هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا، يبقى بالمساء بالليل، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. قلنا عدد غفير من الملائكة يخرجون مع عائد المريض، وبالتالي يستغفرون له حتى الصباح. نقول: لم يستغفروا له طالما كان في عيادة المريض أو حتى يرجع إلى بيته، ولكن نقول من اللحظة التي خرج فيها لكي يعود ذلك المريض، قلنا حتى نهاية الليل أو النهار هم يستغفرون لعائد المريض. يبقى لو عاد ذلك المريض في أول النهار يستغفرون له حتى الغروب، وقلنا لو عاد ذلك المريض في بداية الليل يستغفرون له حتى الفجر. 70,000 ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه الرواية يعني يستبين من خلالها أهمية عيادة المريض، أهمية عيادة المريض، وأن الثواب الذي يرتب على العبادات مرجع ذلك إلى الله تبارك وتعالى، لأنها عبادة ميسورة. يبقى عيادة المريض هي عبادة ميسورة، نقول ما أيسر ذلك الأمر، لكن انظر إلى المنح والمنن التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى لعائل ذلك المريض. وكان له خريف في الجنة، أي بستان في الجنة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في العيادة مرارا. قال: باب في العيادة مرارا. ذكر الرواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. يبقى العيادة مرارا يعني التكرار مسألة زيارة هذا المريض بعينه، قلنا غير في الجنازة العزاء لمرة واحدة، العزاء لما هتعزي تواسي إنسان مات له قريب فعند ذلك العزاء مرة واحدة، لكن بالنسبة للعيادة يبقى تكرار ذلك الأمر. يبقى لم يتوقف الأمر على عيادة هذا المريض لمرة واحدة ولكن تكرر هذه الزيارة، ولك هذه المنح والمنن من ربك سبحانه وتعالى. لذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في العيادة مرارا، وذكر هذه الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رمى رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد. يبقى بنانه أو نصبت له هذه الخيمة في المسجد ليعوده من قريب. يبقى نقول والله كان الهدف من ذلك هو يسر عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه. يبقى يسر عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ حتى يتمكن من عيادته، وبالتالي ضرب له الخيمة في المسجد، قلنا على أساس أن هذا المكان يستطيع من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر الزيارة لسعد بن معاذ يعوده في ذلك كما تقول عائشة رضي الله عنه. لذلك قال العلماء من هذه الرواية يؤخذ جواز سكن المسجد للعذر، جواز سكن المسجد للعذر، وفي أن السلطان والعالم إذا شق عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن يهم أمره ينقل المريض إلى موضع يخف عليه فيه الزيارة، وكذلك أن يكون قريبا من هذا العالم أو السلطان. قلنا على أساس أن مشاغل السلطان كثيرة وبالتالي ذهب إلى هذه الأماكن البعيدة، نقول جمعا بين المصالح ضربت له الخيمة في المسجد قلنا ليعوده من قريب. طبعا هنا يواسي وينال ذلك الأجر والثواب لهذه العبادة، ويبين أن العبادة تتكرر لا حرج في ذلك الأمر، بل هذا هو الأصلح كما بيّنت عائشة رضي الله عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنه بالتالي عاد سعد بن معاذ في بيته في مكانه، وبالتالي أقول لكن يشق عليه الذهاب مرارا إلى ذلك المكان لبعده، أو لأن ذهابه تكرارا في تضييع لمصالح أخرى، فجمع من المصالح وفق ذلك أن تضرب له الخيمة في المسجد حتى يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب، وبالتالي فيها جواز سكن المسجد للعذر. قلنا لأن لما تضرب الخيمة هيقتطع جانب من المسجد، المسجد أساسا للصلاة، المسجد أساسا للصلاة، فلما تضرب فيه الخيمة يبقى على ذلك هذا المكان يبقى لا يصلى فيه، على أساس أنه هو مكان هيقتل فيه هذا الإنسان، يبقى جواز أن يقتطع ذلك الجزء من المسجد طبعا لهذه المصلحة، وأيضا في المقابل ألا يضيق ذلك المكان على المصلين، ألا يضيق هذا المكان على المصلين. وأن السلطان والعالم إذا شق عليه النهوض إلى عيادة مريض لكي يقوم بزيارته يبقى هذا المريض ينقل إلى موضع يخف عليه فيه زيارته، وأيضا أن يكون قريبا منه كما قالت عائشة رضي الله عنها في تبرير لماذا ضربت الخيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه في المسجد، قالت ليعوده من قريب، يبقى حتى يعني يسوى عليه زيارة سعد بن معاذ وتكرار الزيارة لسعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب العيادة من الرمد، قال باب العيادة من الرمد. يبقى لو أصيب الإنسان في عينيه يبقى يا ترى هل ده مرض؟ يبقى على ذلك نقول المرض يعني كما يقول العلماء كل ما تعارف عليه الناس أنه مرض يبقى ده فيه عيادة في زيارة. يبقى إنسان أصيب بالحمى ارتفاع درجة الحرارة، وإنسان عنده وجع في أسنانه، يبقى كل دي أساسا يعود فيها المريض، يبقى تعود فيها هذا مريض يعني هذا مريض. يبقى كلمة مريض يبقى كلمة مطلقة تطلق على أي نوع من أنواع المرض، حتى لو كانت من الأمراض الخفيفة، حتى لو كانت الأمراض الخفيفة أي فيها عيادة المريض. وبالتالي كما بينا يبقى لا ننظر إلى ناحية واحدة، ولكن انظر إلى المنن التي يمنحها ربنا سبحانه وتعالى لعائد المريض. دي كلها هتدفع الإنسان إلى إتمام والمصارعة والمبادرة إلى إتمام أمثال هذه العبادات، رغم طبعا فيها مصلحة كبيرة، فيها مواساة لإخوانك المسلمين، أيضا بتدفع إلى عامل الترابط والتماسك في بنيان المجتمع الإسلامي، لأن ده صورة عملية للأخوة الإيمانية، حق المسلم على المسلم كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما بينا في حوافز، يعني في حافز يدفع ذلك الإنسان إلى عيادة المريض، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المنن والمنح التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى لعائد المريض. قال باب العيادة من الرمد، قال باب العيادة من الرمد. ثم ذكر رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، يبقى كان بيشتكي كده من الرمل أو وجع في عينيه، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده ذهب لعيادته، ويبقى ده كان بسبب الرمل. يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله وفي هذا رد على من زعم أنه لا يعاد من الرمل، البعض قال كده يعني لا يعاد من الرمل، وذكروا مبرر لذلك الأمر. لذلك يعني كما بيذكر أن البعض قال أن العيادة من الرمد يعني غير مشروعة، أن البعض قال أن العيادة من الرمد غير مشروعة، قالوا لأن العائد بيرى ما لا يراه ذلك المصاب، قالوا أن العائد ده بيرى ما لا يراه ذلك المصاب، فعلى ذلك البعض منع من العيادة من الرمد. حتى قال البعض أن العيادة في الرمد وجع الضرس خلاف السنة، يعني قالوا البعض كده أن ده خلاف السنة، والحديث يرد ذلك الكلام، يعني الحديث يرد ذلك الكلام، والأمر بيحتاج دايما أنك أنت تقف على حقيقة يعني ما يتكلم به البعض. ممكن إحنا نأخذ الكلام ده ونردده، ولكن قبل أن ترد ذلك الكلام يعني ارجع وانظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني البعض قال عيادة في الرمد أو في وجع يعني الأسنان خلاف السنة، والحديث يرد ذلك الأمر. ولذلك قال يعني المعلم قال أعلم من أين تيسر لهم الجزم بأنه خلاف السنة، مع أن السنة يعني أتت بخلاف ما يتكلمون به. يبقى نخلي بالنا كده، يبقى نقول لك والله ده خلاف السنة، فين خلاف السنة؟ يعني قالت إيه السنة؟ يبقى لما اجي اقول لك والله ده خلاف السنه، يبقى السنه يعني تكلمت في هذه المساله. طب نقول لك والله هات دليل السنه كده، ماذا قالت السنه في المساله؟ لكن نقول ده كلامهم هو اللي مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن القيم رحمه الله قال وفي هذا رد على من زعم انه لا يعاد من الرمد، وزعموا ان هذا لان العواد يرون في بيت، ان العواد يرون في بيته ما لا يراه هو. يبقى العواد أساسا لو حيعود هذا المريض يرى في بيته ما لا يرى هو. قال وهذا باطل من وجوه، نقيم رحمه الله يقول الكلام ده كلام باطل من وجوه. الوجه الأول هذا الحديث، يعني حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه لما قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، يبقى ده كلام ثابت صحيح. وبالتالي اللي قال أن عائد المريض يرى في بيته ما لا يرى ذلك المصاب بالرمد قال الكلام ده باطل، أول حاجة الحديث، يعني يكفينا كده الحديث يرده. الأمر الثاني جواز عيادة الأعمى، جواز عيادة الأعمى، وده ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان قد ذهب بصره، يبقى على ذلك نقول يبقى جواز عيادة الأعمى. يقول لك أنا يبقى أنا حتشوف في بيت هذا الأعمى ما لا يرى ذلك الأعمى، ما لا يرى ذلك الأعمى، إن كان تجوز عيادة الأعمى يبقى يجوز عيادة ذلك المصاب بالرمد. كذلك أيضا جواز عيادة المغمى عليه، كما سنذكر من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما أصيب بالإغماء وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان مغمى عليه، يبقى نقول على ذلك ذهب الإدراك لا يعني ده ذهب نقول ده أغمي على ذلك على فلان يبقى ذهب كده الإدراك تماما أهو. وبالتالي نعود يبقى عيادة المغمى عليه على الرغم أن المغمى عليه لن يشعر بمن عاد يعني مش هيشعر بمن ذهب إلى عيادته ومع ذلك فيها عيادة المغمى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سنذكر في رواية التالية بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى العيادة من الرمد يبقى جواز العيادة من الرمد وكل ما يعني نقول عنه أنه مرض يبقى جاز فيه العيادة جاز فيه العيادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من عاد مريضا من عاد مريضا وأطلق الكلام فكل ما تعرف عليه الناس أنه مرض يبقى هذا المرض جاز فيه العيادة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الخروج من الطاعون قال باب الخروج من الطاعون ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه يعني الطاعون. ذكر الرواية كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فلا تخرجوا فرارا منه. يبقى لما نسمع أن الطاعون وقع بأرض كذا لو أنت أساسا داخل هذه البلدة التي وقع بها الطاعون لا تخرج منها فرارا منه لكن ممكن نخرج لمصلحة أخرى لكن لا تخرج فرارا من الطاعون. وإن كنت خارج هذه البلدة يبقى لا تدخل إلى تلك البلدة لا تدخل إلى تلك البلدة. وطبعا يعني كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الرواية رواها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ذلك أن الطاعون لما وقع في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه عمر لم يعلم ولم يسمع إلى مقولة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وقف عمر رضي الله عنه وبدأ في استشارة القوم يبقى استشار الصحابة رضي الله عنه ثم أخذ القرار واجتهد عمر يعني لم يجد ذلك النص أخذ القرار بعدم الدخول يبقى نقول خوفا على الرعية وبالتالي اجتهد عمر رضي الله عنه بعد هذه المشورة يبقى أشير عليه بكذا اجتهد عمر في المسألة رضي الله عنه ولم يدخل إلى تلك البلدة حتى وفد عبد الرحمن بن عوف وذكر له الرواية وبالتالي نقول إن بعض السنن غابت عن أكابر الصحابة رضي الله عنه وبالتالي انظر إلى يعني فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانظر إلى فعل ذلك الراعي وحفظ ذلك الراعي وصيانة هذا الراعي لرعيته. وبالتالي نقول إن المسألة يبقى حتى قيل عمر أنت تفر من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله يعني نفر من قدر الله إلى قدر الله الأخذ بالأسباب ده من قدر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي البعض قد لا يفهم الفهم الصحيح في المسائل ولذلك نقول أن عمر اجتهد يعني في المسألة بعد المشاورة بعد ما شاور الصحابة رضي الله عنه أخذ القرار بعدم الدخول حتى أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وذكر له هذه المقولة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ما تدخلوش البلدة هي طالما أنتم خارج البلدة وإذا وقع بأرض وأنتم بها داخل البلدة فلا تخرجوا فرارا منه. يبقى الكلام معناه جواز الخروج من البلدة التي وقع فيها الطاعون لمصلحة أخرى غير أنك أنت تفر من ذلك الأمر يبقى خروجك من البلدة لأنك بتفر من الطاعون على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المكذوم فرارك من الأسد تفر من المكذوم أهو يبقى الذي قال ذلك والذي قال ذلك مفيش تعارض يعني ما نظنش إن فيه تعارض نقول طب النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المكذوم فرارك من الأسد ما الذي قال ذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الأولى قال الثانية، ما فيش تعارض طالما صحت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يبقى لا تدخلوا إلى تلك البلدة التي وقع فيها الطاعون، وكذلك لا تخرجوا منها إن كنتم فيها فرارا من الطاعون. الطاعون ده يعني قالوا إن هو مرض عام بيفسد معه الهواء، يعني حتى يفسد معه الهواء، وبالتالي يبقى وباء بيهلك فيه الناس، بيهلك فيه الناس. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الدخول في الأرض التي وقع فيها الطاعون أو الفرار أو الخروج منها إن كنتم بها فرارا منه، يبقى قال ده كله حفظ وصيانة للعقيدة، حفظ وصيانة للعقيدة. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول والصواب في ذلك ما دل عليه النص أنه لا ينبغي القدوم على الأرض التي هو بها، فإن ذلك تعرض للبلاء، عشان ما تتعرضش للبلاء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو، وإذا وقع في أرض هو فيها فإنه لا ينبغي له أن يفر منه بالخروج منها، وإن ظن في ذلك نجاته، بل ينبغي له أن يصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. يبقى انظر كده يعني إلى تفسير العلماء وتوجيه العلماء لهذا الكلام، وإنت خارجها ما تخشش جوه، أنك أنت ممكن تتعرض للإصابة، وبالتالي عند ذلك نقول لو لم تدخل، يعني لو عندما دخل فأصيب بذلك ممكن الإنسان يقول والله ده أصيب يعني نتيجة الدخول، لو ما دخلش ما كانش هيصاب، ما كانش هيصاب. ونقول هنا لما خرج من البلدة ونقول مات من مات في هذه البلدة، نقول لو فلان ده بقي في الأرض لمات كما مات فلان وفلان. على ذلك يبقى ده قدح في العقيدة، قدح في العقيدة. نعلم أن كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى، وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى أنا أعرف بتعامل مع القدر إزاي، لكن المطلوب أنك أنت لا تتعرض للبلاء ولا تتعرض للفتنة، فهتبقى فتنة، يبقى فتنة كده. وبالتالي حفظا وصيانة للعقيدة، يبقى على أساس قلنا حتى لا يتسلل الشيطان إلى داخل النفوس، وبالتالي يوحي لذلك الإنسان أنه لولا الفرار لمات كما مات فلان وفلان. ونقول يعني لأنه دخل ذلك المكان مات، ولو لم يدخل يبقى على ذلك ما كان يصاب بما أصيب به القوم، فيبقى حفظا على ذلك. ونعرف أن كل الأمور بقدر الله، لذلك كان التوجيه كما يقول ابن القيم رحمه الله ما تدخلش هذه الأرض، قلنا يبقى حتى لا تتعرض للبلاء، تعرضش للبلاء، أن فتنة وبلاء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرض للفتن والابتلاءات، لا تتمنوا لقاء العدو، وصلى الله العافية. طبعا أنت في عافية، خليك في عافية، تتعرضش للبلاء، نعرفش نتيجة البلاء ده ممكن ما يحدث البلاء داخل النفوس، تعرفش، فخلينا كده يعني صلى الله العافية ولا تتمنى لقاء العدو. لكن لو تم لقاء العدو عند ذلك فاصبروا، عند ذلك فاصبروا. إذا وقع البلاء يبقى عليك بالصبر والاحتساب، واعلم أن ذلك كله بمقدور الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وبالتالي التطبيق العام لسنة القدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى الأرض التي وقع فيها الطاعون أو الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون لو كان بداخلها، قلنا فرارا منه. قال لا تقدموا عليه، إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا فرارا منه، إثبات التوكل والتسليم لأمر الله تعالى وقضائه. قال فأحد الأمرين تأديب وتعليم، والآخر تفويض وتسليم. يبقى إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف، يعني ما تخشش كده للبلاء والفتنة، ما تعرضش، يعني طالما أنت في عافية يبقى إياك والتعرض إلى الفتن والابتلاءات. وده لأن الإنسان لا يأمن على نفسه، يعني لا يأمن على نفسه، وبالتالي لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال أن الرجل يظن في نفسه الإيمان فإذا تعرض لفتنة الدجال كان من أتباعه. يبقى الرجل كده بيظن في نفسه الإيمان، لك لا ده فتنة الدجال، لو الدجال خرج علينا دلوقتي يقول لك والله يعني إن شاء الله نقف ونجابه الدجال، ظن أنه هو ثابت وراسخ في الإيمان، وبالتالي نقول فتنة الدجال يعني شر غائب ينتظر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تعرض يبقى للفتنة، يبقى من الممكن أن هذه الفتنة تأخذ ذلك الإنسان، تأخذ ذلك الإنسان. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرض للفتن، يعني كن أبعد الناس عن مواطن الفتن. أما إذا ابتلي الإنسان يبقى لك الصبر والاحتساب، يبقى إزاي نسلم ونتوكع على الرب سبحانه وتعالى ونفوض هذه الأمور إلى الله تبارك وتعالى. يبقى لنا تفويض الأمور، لكن نقول يبقى قبل ذلك أنت خذوا حذركم، خذوا حذركم. يبقى نقول يبقى إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف. لذلك قال ولا تقدموا عليه، وقال لا تخرجوا منه فرارا منه، لا تخرجوا فرارا منه، إثبات التوكل والتسليم بالأمر الله تعالى وقضائه سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم لم ينع عن دخول أرض الطاعون والخروج عنها مخافة أن يصيب غير ما كتب عليه أو يهلك قبل أجله، لكن حذار الفتنة على الحي من أن يظن أن هلاك من هلك لأجل القدوم ونجاة من نجا لفراره. قال وهذا نحو نهي عن الطيرة والقرب من المكذوم مع قول لا عدوى. يبقى لا عدوى، قال عدوى ولا طيرة، يبقى لا عدوى ولا طيرة، وبالتالي يبقى نهى عن ذلك. قلنا كل ده من أجل صيانة العقيدة، أجل صيانة العقيدة، أن ممكن يحدث هزة في عقيدة الإنسان، نقول لم تكن راسخة يعني بالصورة المطلوبة، وبالتالي يحدث هزة في عقيدة ذلك الإنسان، يقول لولا كذا لكان كذا، لو لم يدخل لكان كذا، وبالتالي لو لم يفر لكان كذا وكذا. يبقى على ذلك نقول انتبه واعلم أنك أنت بتتعامل مع قدر الرب، فيكون التوكل والتسليم ولأمر الله تبارك وتعالى ولقضاء سبحانه وتعالى، مع يقين الإنسان أنه لن يكون في ملك الله إلا ما قدر. وبالتالي دي مش كلمة إحنا هنقولها والله يعني جبرا مثلا لفلان أو فلان إن أصيب بمصاب، لكن اعلم أن هذه عقيدة متحركة داخل قلب الإنسان، كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يبقى أنت على يقين من هذا الأمر. وكذلك أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى ده كله كان من أجل حفظ وصيانة عقيدة الإنسان. فالتعرض للبلاء يبقى ده يعني أمر غير مرغوب فيه، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إن أتى البلاء فليس لك إلا الصبر والاحتساب، وأيضا الصبر على مقدور الرب سبحانه وتعالى وتوفيق هذه الأمور إلى الله تبارك وتعالى. في رواية ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعث الله على من كان قبلكم فجعله الله رحمة للمؤمنين. يبقى نقول الطاعون والطاعون، ولكن كان على الأمم السابقة يبقى نقول عذاب. الله تعالى يبعث هذا الطاعون على الأمم السابقة كعذاب لهذه الأمم، أما هذه الأمة فالطاعون رحمة للمؤمنين. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعث الله على من كان قبلكم فجعل الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لا يخرج صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. وبالتالي حنعلم أن الطاعون شهادة، الطاعون شهادة، يبقى الطاعون كان عذاب للأمم السابقة، أما لهذه الأمة فخصها ربنا سبحانه وتعالى أن من مات في الطاعون كان شهيدا، من مات بالطاعون كان شهيدا. قلنا زي بالضبط كده الغنيمة، كانت الغنيمة للأمم السابقة لم تحل، كل ما في المسألة إن هزموا القوم جمعوا الغنيمة أتت نار أكلت تلك الغنيمة، أما الغنيمة بالنسبة لهذه الأمة هذا باب من أبواب الرزق، هذا باب من أبواب الرزق، جعل الرزق تحت ظل رمح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يعني المصطلح هو المصطلح، ولكن انظر هنا عذاب وهنا رحمة، هنا لم يحل وهنا حلال، وكذا هتجد في شرع الله تبارك وتعالى ذلك كموت الفجاءة، هو عذاب للكافر، عذاب للكافر ولكن رحمة للمؤمنين، وده من رحمات الرب سبحانه وتعالى بهذه الأمة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة، باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. يبقى في أيضا عبادات أخرى حنتممها عندما نذهب إلى ذلك المريض. يبقى عيادة المريض نقول طاعة، طاعة عيادة المريض طاعة، وداخل تلك الطاعة طاعات لا تغفل عنها، داخل هذه الطاعة طاعات لا تغفل عن هذه الطاعات. يبقى قلنا حتى نخرج بالأجر كاملا، حتى تخرج بالأجر كاملا، ولذلك قال باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. ذكر رواية عن عائشة بنت سعد أن أباها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. كذلك أيضا في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وكان أيضا الباب التالي باب الدعاء للمريض عند العيادة، يبقى باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة، وباب الآخر باب الدعاء للمريض عند العيادة. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكو لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة، اللهم اشف عبدك ينكو لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه التراجم المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يحس قيامي ويمت